أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. قوله وخصه أي خص الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاك، أي بختمه للرسالة، فكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وعيسى بن مريم عليه السلام كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مقيد في أنبياء بني إسرائيل، أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فختمه ختم مطلق، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا، بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنه يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فلا يقبل الجزية؟ وهذا في الصحيحين. هذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم. فالجواب عن هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه قد يقول قائل إنه سيأتي عيسى بشيء جديد يتعلق بالشريعة، لأنه سيأتي بما لا يصنع الآن ولم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاهد أهل الكتاب أقرهم على ما هم عليه، وأما عيسى عليه السلام فإنه في آخر الزمان عندما ينزل بأمر الله تبارك وتعالى يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل منهم إلا الإسلام، ولا يقبل الجزية، وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا نسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ ليس بنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، فيأتي به عيسى على وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخصه بذاك كالمقام، المشار إليه ختم النبوة به صلى الله عليه وآله وسلم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، كالمقام يشير إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، فهي تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. في عرصات القيامة يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من المقام المحمود وليس به كله. وبعثه لسائر الأنام، وخص الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغيره من الأنبياء إلى قومه فقط. فإن قال قائل: أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ فالجواب بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون نوح مرسلا إلى قومه. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات، فقوم وقوم وقوم، فيكون نوح مرسلا إلى قومه حينئذ فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة، وبعثه لسائر الأنام. لسائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى جميع، فإن أخذت من السؤر صارت أي سائر بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور والسور محيط بكل ما كان داخله صارت بمعنى الجميع. وإذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها إعلام؟ الجواب نعم، لأنها إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. وأما إذا قلنا إنه من السؤر فالهمزة فيه أصلية، ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ فيه تفصيل، إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، فزأر يزأر فهو زائر، تقول زأر الأسد فهو زائر، وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة. الأنام أي الخلق، قال تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين، الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن المجيد، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لزم من ذلك أن يكون رسولا لجميع الخلق. الوجه الثاني أنه في حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا في الصحيحين. فهذه الخصيصة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذين هو في أرضهم أو في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين ولم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت ليس فيهم أقوام، ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا ممن على السفينة آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقين. وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء الذين قالوا إن نوحا أرسل إلى جميع أهل الأرض، فيقال في الجواب جميع أهل الأرض كانوا قومه في ذلك الوقت، لأنه ليس هناك أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أقوام آخرون، وهناك الفرس والروم والبربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من نعمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، أنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجره، ولهذا رفع له سواد عظيم، فظن أنهم أمته فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول فقيل له هذه أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الصحيحين. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله صلى الله عليه وسلم مثل أجره أي مثل أجر العامل. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، وهو ضلالة في الدين وسفه في العقل، لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجرها فقط. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله أجرها في الأصل، لأنك مهما عملت من عمل صالح يتقبله الله تبارك وتعالى ويثيبك عليه فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، سواء أهديت ذلك إليه أم لم تهده إليه، فالأجر واصل إليه صلى الله عليه وسلم. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة قرآن ولا غيرها، ولكن أمرت بأن تصلي وأن تسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تدعو له، هكذا أمرنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك، فالصحابة والتابعون وتابعوهم لم يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب قربة أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثوابا، إذ إن أجرهم حاصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقد ثبت هذا في صحيح مسلم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. ومعجز القرآن يعني وخصه الله تبارك وتعالى بمعجز القرآن، فالقرآن معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم، والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقاتهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابهم حين يصغون إليه، فكان القرآن مما يجدون فيه مما لم يألفوه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى يأتي بهم إلى سماعه قهرا حتى يصغوا إليه. وقد ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم كانوا يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتل القرآن ليستمعوا القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغ القرآن العظيم تقوم به الحجة، فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحداهم بعشر سور فعجزوا، وتحداهم بسورة فعجزوا، وتحداهم بآية فعجزوا. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثل القرآن العظيم إن كانوا صادقين، فعجزوا. ولهذا قال: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أي ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فلم يأتوا. أم لهم سلم يستمعون فيه، تحد، فليأت مستمعهم بسلطان مبين إن كانوا صادقين، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، وهذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الورى، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وفي وقتهم، فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هنا ملاحظة على قول الناظم رحمه الله ومعجز القرآن، والملاحظة أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز، ولأن البهلوان يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله تبارك وتعالى وتكلم به، وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر غيره، وهل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حية تسعى إلا السحرة؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال رحمه الله تعالى: وذكر قصة كان قد ذكرها من قبل. قال: ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة. فقد حدثنا قوم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر تمر رطب جنا، فقال رجل من القوم الذين في أسفل: أترون أن أخوض على الرطب ولا يتأثر؟ يعني أنه يدوسه بقدميه ولا يتأثر، والإنسان إذا خاض على الرطب يتأثر لأنه لين. فقالوا له: لا تقدر. فقال: أقدر. فقالوا: لا تقدر. فقال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت أن أعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور فيه، ثم خرج في مرأى العين فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قالوا: نعم. قال: هل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أفعل. فنزل ثانية في القدر وجعل يدور فيه، وهو في الحقيقة إنما يدور حول القدر ولا يدور في القدر، لكن في مرأى العين لما سحر أعينهم كانوا يرونه كأنه يدور في القدر. فقال الذي على النقلة: يا هؤلاء إنه كذاب، إنه يدور حول القدر لأنه لم يكن قد سحر، هذا لا يدور وسط القدر وإنما يدور حوله. فوجه إليه سحره فقال من أعلى الشجرة: لا، إنه يدور في وسط القدر. فسحر عينه أيضا. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه لكن بالسحر. فلهذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله: الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بالآيات. قال: وفي الكلام عن إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ الجواب: سبق أن الأولى أن نعبر بآيات القرآن، لأن المعجز لا يدخل فيه فعل الساحر والبهلوان وما أشبه، وأما آيات الأنبياء فهي آيات وعلامات على صدقهم فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء، لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي. فمجيء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية وقولهم: يا رسول الله، ليس عندنا ماء. فدعا بإناء فوضع يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. هل ها هنا تحد؟ الجواب: أبدا، ليس في هذا تحد، فهم لم يقولوا ائتنا بآية، بل شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه المعجزة. هذه الآية وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تأتي بغير تحد. من ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: ادعوا الله أن يغيثنا، فدعا فأغيثوا من قبل أن ينزل من منبره صلى الله عليه وسلم، وجاء في الجمعة الثانية وقال: ادعوا الله أن يمسكها عنا، فدعا فانفرجت السماء. فليس في ذلك أيضا تحد. قال بعض الناس: معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء. وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها، وعليه فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا: لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات. والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة أيضا. فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه: أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة، لأن المخاض اضطرها إلى أن تأتي إلى جذع النخلة وهي حامل تعاني الطلق، فوضعت الولد. وقيل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهي امرأة النفساء، والنفساء عادتها أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها وهزي إليك بجذع النخلة، يعني دون أن تصعدي إلى أعلاها. والهز بجذع النخلة صعب، أي إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلى النخلة وهزها فإنها تهتز، لكن من أسفل فإنها لا تهتز. ولكن مريم قيل لها وهزي إليك بجذع النخلة، فهزت فاهتزت النخلة، وهذه كرامة. تساقط عليك رطبا جنيا، يعني مخروفا بيسر. والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفسد ويتفضخ، لكن بقي رطبا جنيا وهذه كرامة. ولما جاءت تحمل ولدا قيل لها وكان تعريضا لها بالزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين جاءك البغي؟ فأشارت إليه فكلمهم، وهذه كرامة أيضا. إذن هي كرامة، وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي، وكرامات الأولياء تأتي من ولي متبع للرسول. وهذا الولي لا يقول إنه نبي أبدا، ولا يزكي نفسه، ولا يقول إنه ولي، فتأتيه الكرامة. فبين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء فرق عظيم. على كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية؟ أبلفظه أم بمعناه أم بصدق مخبره أم بماذا؟ بكل معنى الآية، في اللفظ والأسلوب والمعنى. وهو أي القرآن المجيد مهما كررته لا يمكن أن تمل منه أبدا. فالفاتحة نكررها في اليوم أدنى شيء 17 مرة ولا نملها، فنقرأها 17 مرة أو 70 مرة، تقرأها كذلك وكأنك ما قرأتها ولا مرة واحدة. لكن هات لنا قطعة من أحسن قصيدة من قصائد العرب أو مما هو منتخب من خطبهم ونثرهم، وكرر ذلك في اليوم مرتين فإنك تمل من ذلك. ولكن القرآن ما تمل منه أبدا. وهذه من آيات الله أنك تكرر هذا القرآن المجيد، ومهما كررته لا تمل. وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثير القرآن المجيد في القلوب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وأذكر دائما أنه إذا قرأ الإنسان بتدبر فإن الله يلين قلبه ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فمن آيات القرآن تلين القلوب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة، ولا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بتمسكها بكتاب ربها القرآن المجيد. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاح الأمة بهذا القرآن، وبه تجد الأمة صالحة، تجدها على كلمة واحدة، وتجدها يدا واحدة وجسدا واحدا وروحا واحدة. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فجعل الله لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب، وقد فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره، ولا يوجد له نظير. ولهذا قال الناظم رحمه الله: ومعجز القرآن. وقوله كالمعراج، المعراج مفعال من العروج، وهو آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. والمعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل لأحد من الأنبياء قبله. يقول: وأقول أيضا ولن يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء، والملائكة شأنهم شأن آخر. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف أقلام القضاء والقدر، والقلم إذا كتب به سمع له صوت. فهو صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صعد من الأرض. وقد صعد صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر، وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هنا، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمعوا له هنا وصلى بهم إماما، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامهم، ورضوا كلهم بإمامته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فصلى بهم، ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. فآدم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مثل ذلك إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وبقية الأنبياء يقولون: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. فشهد له الأنبياء بالنبوة وبالأخوة وبالصلاح مرتين، وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة، ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج، إنما فرض عليه في المعراج الصلاة فقط. ولهذا لا نعلم عبادة فرضت من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة إلا الصلاة، وفرضها الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية الله بها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها، لأن 50 صلاة تستوعب وقتا طويلا، لا سيما أننا لا ندري كم يكون عدد الركعات فيها، لكن هي 50 صلاة كما فرضها الله تبارك وتعالى بدءا. ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، نزل مقتنعا بذلك راضيا به مسلما. 50 صلاة يصليها في اليوم والليلة هو وأمته، حتى قيض الله تعالى له موسى عليه السلام، وألهم الله موسى أن يسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأنه لا يعلم الغيب، وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل، فهذه الأمة لما ابتلاها الله تعالى بالصيد وهم محرمون فجعله تناله أيديهم ورماحهم، تناله أيديهم فيما يمشي ورماحهم فيما يطير، والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح، لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد ثم قيض أن الصيد الذي يطير يؤخذ بالرمح فلا يطير ولكن يضربه بالرمح ويأخذه، والذي يمشي كالأرنب وما أشبهها باليد، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فماذا فعل الصحابة؟ هل كفوا عن الصيد مع تيسره أو أخذوا به؟ الجواب كفوا وما أخذوه. وبنو إسرائيل لما قيل لهم لا تصيدوا في يوم السبت سمكا قالوا لا بأس لن نصيد، فطال عليهم الأمد وابتلاهم الله، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء وفي غير يوم السبت لا تأتي، فقرقرت البطون على السمك صوتت من جوع وغيره، وقالوا كيف نبقى هكذا ولا نأكل سمكا، ثم قالوا نحن أصحاب حيل نحتال على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ماذا نصنع؟ قالوا نضع شبكة يوم الجمعة ونأخذ ما فيها يوم الأحد فلا نكون قد اصطدنا في يوم السبت. فوضعوا شبكة يوم الجمعة فجاءت الحيتان على العادة فدخلت الشبك وعجزت عن الخروج، فلما كان يوم الأحد أخذوها فتحيلوا على محارم الله، لكن هل نفعهم هذا التحيل؟ الجواب لا، قلبهم الله تعالى قردة فأصبحوا قردة يتعاوون، والذي كان بالأمس رجلا يمشي على رجليه أصبح الآن قردا يمشي على يديه ورجليه، وهذه الحيلة التي فعلوها أقرب ما يكون لبني آدم فيها القرود، وهم أقرب ما يكون للحل، فصار الجزاء وفاقا من جنس العمل، فلا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب فقاتل فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أخرجه البخاري في الصحيح رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ومن نعمة الله عز وجل أنه كان كذلك لا يعلم هذه الأمة حقيقة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع الله عنه خمسا خمسا أو عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس، فنادى مناد إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وهذا يدل على فضل الصلاة وعظمها. ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغلس وصلى بها الفجر، ونزل جبريل وصلى به في ذلك اليوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل لأحد من الأنبياء سواه، فهو من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أننا استعرضنا المعراج لوجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب، ما زاغ البصر وما طغى، ونحن إذا دخلنا قصرا غريبا علينا كان الواحد منا ينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة وينظر للجدار الأيسر مرة وربما ينظر للأرض والبسط، فانظروا إلى كل شيء فيه لأنه غريب عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه ما زاغ البصر وما طغى، فلم يتجاوز النظر الذي حدد له، لم يتجاوز النظر الذي حدد له من حد، فهو صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب. قال تعالى ما زاغ أي ما نظر شيئا على خلاف الواقع، وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قوله الكبرى في إعرابه وجهان، الأول مفعول به فيكون التقدير لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فتكون الكبرى صفة آيات، والظاهر أن كونها صفة أبلغ، لأنها إذا كانت مفعولا به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها، وإذا قلنا إنها صفة صار المعنى رأى من آياته الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة. ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا، أي بعض آياتنا. خص الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص، منها المقام المحمود، ومنها أنه أرسله إلى الناس كافة، ومنها أنه أنزل عليه كتابا معجزا آيات بينات، ومنها أنه عرج به إلى مكان لم يبلغه أحد. وقد أورد علينا بعض الطلبة يقول الشيخ أن الأنبياء قد وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، فكيف يصح أن نقول إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء في السماوات؟ والجواب على ذلك من وجهين: الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات، وإنما وجد أرواحهم في السماوات، والثاني أنه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى، لأن أعلاهم إبراهيم في السماء السابعة، وهذان الفرقان واضحان. وقد سبق الكلام على المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة الكبيرة. قال: ولو شئنا أن نتلو آيات المعراج، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم الله بالنجم حين هويه، فقيل المعنى أي للهوي حين الغروب لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع. ويكون في هذا من الإشارة ما فيه، أي أنه جل وعلا حماية للوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الحفظ، وهذا المعنى أصح. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ضل أي خالف الحق عن جهل، وغوى خالف الحق عن عمد. صاحبكم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي أو ما ضل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله ما ضل صاحبكم لإقامة الحجة عليهم وللدلالة على بلاهتهم وحمقهم، كأنما يقول: ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم، نشأ بينكم وعرفتم صدقه وأمانته، والصاحب أعلم الناس بصاحبه، فقد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه القريب من قريبه، فهذا صاحبكم فكيف تقولون إنه ضل؟ وما ينطق عن الهوى، لم يقل وما ينطق بالهوى، ولكن قال وما ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما ينطق نطقا صادرا عن وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة. والفرق بين ما ينطق بالهوى وما ينطق عن الهوى أن وما ينطق بالهوى يعني ما ينطق بالهوى الذي يريد، لكن وما ينطق عن الهوى أي ما صدر نطقه عن هوى، وإنما كان عن وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لمجرد الهوى. ولذلك قال: إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى. والمراد بالضمير في قوله إن هو القرآن، خاصة لقوله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام الذي علم القرآن ذو مرة، المرة الهيئة الحسنة، فوصفه بالقوة والحسن والجمال والبهاء، وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الكمال، ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة، فقال: ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. استوى أي كمل، يعني كان على خلقته وهو بالأفق الأعلى، فقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى فوق، ومرة في الأرض رآه بالأفق الأعلى له 600 جناح، قد سد الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، يعني غيمة واحدة سدت الأفق، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ثم دنا أي ذو المرة، وهو جبريل عليه السلام، فتدلى أي قرب، والتدلي النزول من فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى، كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأوحى أي جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أوحى. ما الذي أوحى؟ القرآن، وأبهمه تعظيما له، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولا يقال إن هذا تحصيل حاصل، ولكن يقال هذا الإبهام للتعظيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهذا للتهويل وللتفخيم وللتعظيم. لا يعلم ذلك إلا من ذاق حلاوة هذه اللغة الشريفة. وأما الذين لم يحصلوا ذلك فيقولون هذا تحصيل حاصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما هذا الإبهام فللتفخيم والتعظيم وللدلالة على جلال القدر فيه، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. معلوم أن ما غشيهم هو ما غشيهم، لكن جاء بصورة الإبهام للتفخيم والتعظيم والتهويل. أوحى إلى عبده شيئا عظيما من الوحي، ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد ما كذب الذي رأى، بل رآه على ما هو عليه صدقا وحقا. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل مرة أخرى في الأفق نازلا عند سدرة المنتهى، وهذه المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى. وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات، جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن ساكنيها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى، وهنا أيضا إبهام للتعظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما الذي غشيها؟ غشيها من البهاء والحسن والجمال ما يبهر العقول، فهي في الأول شجرة كأنها سدرة، لكن غشيها جمال عظيم يبهر العقول، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد، فهو لم يدر يمينا ولا شمالا، ولم يتقدم أماما ولا فوقا، وذلك لكمال أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه هي آية المعراج، وهذا هو خلاصة الكلام فيه والبحث فيه في مسائل: أولا متى كان؟ وثانيا من أين كان؟ وثالثا هل هو بالبدن أو بالروح؟ ورابعا هل هو يقظة أو منام؟ وخامسا هل تكرر أم لم يتكرر؟ البحث الأول متى كان؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، هذا أرجح ما قيل، وقيل فيه أقوال أخرى، ولكنه لم يحرر، لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، ولهذا لم يكن لهم تاريخ، وكان الجيد منهم المثقف الذي يؤرخ بعام الفيل، وإلا فهم لا يعرفون التاريخ، وما أرخ التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات. البحث الثاني من أين كان؟ كان من المسجد الحرام من حجر الكعبة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان من بيت أم هانئ، والجمع بينهما أن يقال كان نائما عند أم هانئ، فأتاه آت فأيقظه، فقام إلى المسجد الحرام واضجع عند الحجر، فعرج به من هناك من المسجد الحرام. البحث الثالث والرابع: هل كان يقظة أو مناما، وبجسمه أم بروحه؟ والصواب المقطوع به أنه يقظة، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسم الذي فيه الروح، فقد أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر. فمثلا لو قال الإنسان إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب، ورأى ما رأى من الأعاجيب، هل يكذب؟ الجواب أبدا لا يكذب، فلولا أنه كان بجسمه ويقظة لم تكذب به قريش، لأن قريشا لا تكذب المنامات. البحث الخامس، هل تكرر أو لا؟ والصحيح المقطوع به أنه لم يتكرر وأنه ليس إلا مرة واحدة. البحث السادس، هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة، لقوله تعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالصواب أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. قال وهنا ننبه على كتيب في المعراج، تنسب روايته إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مطول، ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته. وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ويجتمعون إلى قارئه، وفيه أشياء منكرة قطعا، فيجب الحذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه. البحث السابع، هل كان هذا المعراج ليلة 27 من رجب؟ اشتهر عند الناس أنه ليلة 27 من رجب، وصار بعض الناس يحتفل به، وبعض الدول تجعله عطلة رسمية، وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا تناقض عجيب. فهم تعظيما للمعراج يجعلونه عطلة رسمية، وإنكارا للشريعة يحكمون بغير ما أنزل الله. ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب، وأقرب ما قيل أنه في ربيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. نعم نزل عليه القرآن في رمضان، لكن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة من ربيع، كما قالت عائشة كان أول ما بدأ به الوحي أنه كان الرؤيا الصالح حتى تأتي مثل فلق الصبح كما في الصحيحين. وبقي على هذا ستة أشهر، ربيع الأول والثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان، وفي رمضان أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الصحيحين، ونسبت ستة أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الوحي، صارت الستة بالنسبة إلى 23 جزءا من 46 جزءا من النبوة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ربيع، وأول ما جاءه الوحي في ربيع، لكن أنزل عليه القرآن في رمضان، وهاجر في ربيع وتوفي في ربيع صلى الله عليه وسلم. فكل الحوادث الكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع. فأصح ما قيل أن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، لكن اشتهر أنه في رجب، وصار عند الناس كأنه مجزوم به، كما اشتهر أن ولادته كانت في ليلة 12، وهذا لا أصل له. وبهذا ينتهي الكلام على المعراج. وأما ما فيه من الآيات فالإنسان إذا تدبر أحاديث المعراج وجد فيها العجب العجاب. قول الناظم بلا مين ولا اعوجاج، المين الكذب والاعوجاج الانحراف عن الاستقامة، فهو حق لا كذب فيه، واستقامة لا اعوجاج فيها ولا تحريف. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، فكم هذه تكثيرية على ما يظهر، يعني ما أكثر ما حباه الله وفضله. ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير، والمعنى واحد، حباه ربه وفضله، الحباء بمعنى الإعطاء، والتفضيل بمعنى الزيادة، وخصه سبحانه يعني بأشياء لم تكن لغيره، وخوله أعطاه، فعليه الحباء والتخويل بمعنى واحد. فالله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره، وفضله بفضائل لم تكن لغيره، وأعطاه من الهبات ما لم يكن لغيره، فصلوات الله وسلامه عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي. قوله ومعجزات خاتم الأنباء أي خاتم أنباء الأنبياء، وقوله الأنباء يعني أنباء الأنبياء، فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنباء، لأن الأنباء جمع نبأ، لكن مراد المصنف رحمه الله خاتم أنباء الأنبياء، خاتم بالفتح كما في القرآن، وهو أبلغ من خاتم، لأن خاتم بمعنى الطابع الذي لا ينفذ من ورائه شيء، والخاتم بمعنى الآخر، فكان خاتم بالفتح أبلغ من الخاتم بالكسر. ومعجزات جمع معجزة، وهي في التعريف أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقه، يشهد بصدقه بالفعل، وهو إظهار هذه المعجزة. أمر خارق للعادة خرج به ما كان جاريا على سنن العادة، فلا يعتبر هذا معجزا ولا كرامة لولي. فلو قال رجل أنا من أولياء الله، وإذا شئتم أن أثبت لكم أني ولي من أولياء الله، فإن الشمس تطلع اليوم على 6:30، وكان ذلك اليوم موعدها على 6:30، فارقبوها. فذهبوا يرقبونها على السطوح وعلى رؤوس الجبال، فخرجت الشمس الساعة 6:30 تماما، فقال شهدت الشمس لي بالولاية. فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لأنه ليس خارقا للعادة، فلا يكون كرامة. ولما ناظر شيخ البطائحية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة، قال له شيخ البطائحية أنا وأنت أمام الواقع ندخل في النار، فأينا لم تحرقه النار فهو الذي على الحق، ومن أحرقته النار فهو على الباطل. والحق أن الذي قال هو شيخ الإسلام رحمه الله، وأما شيخ البطائحية الرفاعية فقد نكل لما تحدى شيخ الإسلام رحمه الله البطائحية الرفاعية بأن يغتسلوا جميعا، لأنهم كانوا يدهنون أجسامهم وجلودهم بمواد مخصوصة بحيث إن النار لا تؤثر فيهم، ثم يمخرقون على الناس. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نغتسل نحن وأنتم، وكان ذلك بحضور نائب السلطان في دمشق، ثم ندخل النار، فمن أحرقته النار فلعنة الله على الظالمين. فنكلوا وعلموا أن ما يأتون به من المخارق لا يجوز عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم ليس عندي مانع، وإذا كان الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فإنها تكون بردا وسلاما على أمة محمد الكريم، فليس عندي مانع أن ندخل النار، لكن بشرط أن نغتسل أنا وأنت قبل أن ندخل النار وننظف أجسامنا. فنقص الرجل على عقبيه، فقال شيخ الإسلام أنا أعلم أن هذا الرجل قد طلى جسمه بمادة تمنع الإحراق، فأراد أن يعجزني بهذا، فبهت الذي ابتدع. فهل يعد هذا كرامة؟ أي لو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة لتأييد الشرع، هل يعد هذا كرامة؟ نعم يعد كرامة بلا شك، لأنه أمر خارق للعادة. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له، فإن أظهره الله على يد مدعي الرسالة تكذيبا له لا تصديقا فليس بمعجزة. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذكر غيره من المؤرخين، أن مسيلمة الكلاب متنبي اليمامة كان يدعي أنه رسول، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أرسل إليه في الحقيقة يقول أريد أن أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة. وجاءه قومه يوما من الأيام وقالوا يا نبي الله، يقولون هذا لمسيلمة الكلاب، إن بئرنا غار ماؤها ولم يعد فيها إلا القليل من الماء الذي يروينا. فقال أنا آت إليكم. فجاء إليهم وطلب ماء فتمضمض به ومجه في البئر، فصاروا ينتظرون أن يجيش الماء أو أن تجيش البئر بالماء، كما صار ذلك في بئر غزوة الحديبية. فلما مد الماء في هذا الماء الباقي غار بإذن الله رب العالمين، فصار خارقا للعادة ولكن تكذيبا له لا تصديقا. إذن هي خارقة للعادة، لكن أجراها الله على يد هذا الكذاب تكذيبا له. وذكروا قصة أخرى أنهم أيضا أتوه بصبي شعر رأسه متمزق، فجاءوا به إليه ليمسحه حتى يخرج بقية الشعر، فلما مسحه زال بقية الشعر الموجود وصار أصلع. فهذا أيضا خارق للعادة، لأن الإنسان لو مسح على رأس الصبي ما نبت الشعر ولا زال، لكنه تكذيب. لهذا قال الشيخ رحمه الله: إن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له وتصديقا له. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة. وأنا أرشدكم، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، إلى فصل نافع جدا في هذا الموضوع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر كلاما حسنا جيدا جدا. قال: وأظن أن ابن كثير نقله في البداية والنهاية. وابن كثير ذكر أيضا آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تكلم على آخر حياته في البداية والنهاية، فذكر آيات كثيرة أرضية وسماوية وحيوانية. فمن أراد الزيادة من ذلك فليراجع. ولهذا قال الناظم: تجل عن إحصائي، يعني هذه المعجزات. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.